في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. لها حلق ضيق، لو أن وضينه فؤادك لم يخطر بقلبك هاجس. لماذية بيضاء ما رام ذوقها ذباب سوى ما أخلصته المداوس. فعاد وقيذا عن ضريبة صارم، نأى ضرب عنها جنته الجوارس. كدفعة موج من سراب تدفعت به وترامت خاليات بسابس. إذا احترس الموت المسلط مهجة فللنفس فيها بالمقادير حارس. تنافس فيها المنذران ولم يكن ليعتبى في أمثالها من ينافس. حبتها ملوك الفرس نصرا وقومه، ونالت بها العلياء لخم وفارس. فما أدرمتها في الوقائع دارم، ولا استافها في محبس الخيل حابس. نأى عامر عنها وأصحاب مذهب، وما رب مياس بها الدهر مائس. ولكنها كانت لقابوس عدة تهم بها تحت الظلام القوابس. وحرباؤها لم يوف عودا، وجندب أرت عينه لم يشد واليوم شامس. ونست إليها المرعفات قضية فأبنى وما فيهن إلا النسائس. إذا سفنها أو سفنها اضم خيبا برغم، وقد يرد الشجاع المقامس. إذا راد عير السيف منها بروضة تلقاه من لحظ العرادة فارس. كأن صبي البيض إن شاء مسها صبي أناس عضه الفقر بائس. شكى الدر منها غير ذارف دمعه، وكيف مسيل الدمع والشأن دارس. كأن عصا موسى ليالي حولت له حية جادت بما الذمر لابس. وإلا فأخرى ساق في الشعر وصفها زياد، كسته معوزا إذ يمارس. تصون أديما لا تجانس أصله، ويشقى بها من غيره ما نجانس. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.